وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة، أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها أو فيما تتجهز به إلى زوجها. فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان، وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة. وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة؟ من فرق بين الزيادة التي تكون داخلة أو متصلة والزيادة المنفصلة؟ سبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه؟ فمن قال إنها لا تملكه ملكا مستقرا قال هما فيه شريكان ما لم تتعد فتدخله في منافعها. ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها. ولم يختلف أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. ولم يختلف أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. ومثال ذلك لو أن المهر عمارة، حينئذ قد تبني فيه بزيادة وقد يحصل نقصان، قد يكون هناك غلة، فهذه كلها تدخل في هذه المسائل. فهل تستحق نصف الغلة في هذه المدة أو لا تستحق نصفها ولا تستحق، أو لا يستحق الزوج شيئا من الغلة وتكون جميعها للزوجة؟ كل هذه صورة هذه المسائل. واختلفوا إذا اشترط به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة. واختلفوا إذا اشترط به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة، هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته، وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع، وهو هل الأب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر، أعني إذا طلقت قبل الدخول، وللسيد في أمته؟ فقال مالك ذلك له، وقال أبو حنيفة والشافعي ليس ذلك له. وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وذلك في لفظة يعفو، فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب. وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير؟ هل على الولي أو على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب، ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط. وشد قوم فقالوا لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة، ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية، أي شرعا زائدا، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج، وذلك شيء يعسر. هنا أيضا يمكن إعادة الخلاف إلى سببين آخرين. أولهما هل الأب يملك مال ولده، وبالتالي يحق للأب أن يتنازل عن نصف الصداق لأنه يحق له التصرف في مالها؟ والمسألة الثانية هل اللفظ المشترك يصدق على جميع معاني؟ فإن كلمة بيده عقدة النكاح تصدق على الأب وتصدق على الزوج، هل يمكن أن يكون الجميع مرادا بهذه اللفظة؟ قال رحمه الله والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. وشد قوم فقالوا يجوز أن تهب قصيرا لعموم قوله تعالى إلا أن يعفون. ومن شاء الخلاف في هذا

إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضائها. فقام معقل بن يسار الأشعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع. وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة: إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة، والذي قاله هو الصواب، والله أعلم. على المنشأ الخلاف هو مسألة حجية خبر الواحد المخالف للقياس، فعند الشافعي وأحمد القول بحجية خبر الواحد ولو خالف القياس، وبالتالي عملوا بهذا الخبر. وعند مالك وأبي حنيفة يقدم القياس على خبر الواحد، ولذلك قالوا بأنها لا تستحق المهر لأنه لم يقبض العوض. قال رحمه الله: الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة. والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذر. فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك. والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل فيه تشبيهه بالبيوع، وفي ذلك خمس مسائل مشهورة. إذا فسد المهر كانت بمثابة مسألة التفويض السابقة. المسألة الأولى: إذا كان الصداق خمرا أو خنزيرا أو ثمرة لم يبدو صلاحها أو بعيرا شاردا، فقال أبو حنيفة: العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل. وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي عبيد، والثاني أنه إن دخل ثبت ولها صداق المثل. وسبب اختلافهم: هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ فمن قال حكمه حكم البيع قال: يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن. ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرط في صحة العقد، قال: يمضي النكاح ويصحح بالصداق المثل. والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف، والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع، ولست أذكر الآن فيه نصا. على منشأ الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضع، بالتالي يفسد العقد بفساد الصداق، أو أن الصداق أثر من آثار العقد، فإذا فسد الصداق وجب مهر المثل؟ قال رحمه الله: مسألة الثانية: واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع 1000 درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمي الثمن من الصداق. فمنعه مالك وابن القاسم، وبه قال أبو ثور، وأجازه أشهب، وهو قول أبي حنيفة. وفرق عبد الله فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز. واختلف فيه قول الشافعي، فمرة قال ذلك جائز، ومرة قال فيه مهر المثل. وسبب اختلافهم: هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهد ما لا يجوز في البيع قال يجوز. هو نفس مبنى الخلاف السابق: هل المهر عوض أو أنه أثر؟ المسألة الثالثة: واختلف العلماء في من نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الأب، يعني حباء عطية للأب غير المهر، على ثلاثة أقوال. فقال أبو حنيفة وأصحابه: الشرط لازم والصداق صحيح. وقال الشافعي: المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له. وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال: لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع. ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. وقول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد. وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل أنه صحيفة، ولكنه نص في قول مالك. وقال أبو عمر ابن عبد البر: إذا روته الثقات وجب العمل به. المسألة الرابعة: واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب. يستحق معناه يتبين أنه مملوك للآخرين، كما لو أصدقها هذه السيارة تبين أنها ليست ملكا للزوج. فقال الجمهور: النكاح ثابت. واختلفوا: هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر أو بمهر المثل. واختلف في ذلك قول الشافعي، فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل. وكذلك اختلف المذهب في ذلك، فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل. قال أبو الحسن اللخمي: ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها. وشد السحنون فقال: النكاح فاسد. ومبنى الخلاف: هل يشبه النكاح في ذلك البيع أو لا يشبهه؟ فمن شبهه قال ينفسخ، ومن لم يشبهه قال لا ينفسخ. نفس منشأ الخلاف السابق، هل المهر عوض أو أثر؟ المسألة الخامسة: واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف، على أن الصداق ألف إن لم يكن له زوجة، وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان. فقال الجمهور بجوازه. واختلفوا في الواجب في ذلك، فقال قوم: الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. وقال طائفة: لها مهر المثل، وهو قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، إلا أنه قال: إن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. وقال أبو حنيفة: إن كانت له امرأة فلها ألف درهم، وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف. ويتخرج في هذا قول أن النكاح مفسوخ لمكان الغرر، ولست أذكر الآن نصا فيها في مذهب، فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة. واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا قضي به في هذه المواضع وما أشبهها. فقال مالك: يعتبر في جمالها ونصابها ومالها. وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها فقط. وقال أبو حنيفة: يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم. وبمن الخلاف: هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها. الحديث. الموضع السادس: في اختلاف الزوجين في الصداق، واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في الوقت، أعني وقت الوجوب. فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا ب200 وقال الزوج ب100، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فقال مالك: إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف. وإن نكلا جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعا. ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله، وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج. وقال الطائفة إنه الأقل متفق عليه. وقال الطائفة القول قول الزوج مع يمينه، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة. وقال الطائفة القول قول الزوجة إلى مهر مثلها، وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها. وقال الطائفة إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل ولم ترى الفسخ كمالك، وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت وأقل مما ادعى هو. واختلاف مبني على اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هل ذلك معلل أو غير معلل؟ فمن قال معلل قال يحلف أبدا أقواهما شبهة، فإن استويا تحالفا وتفاسخا. ومن قال غير معلل قال يحلف الزوج لأنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق، وتدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه. وقيل أيضا يتحالفان أبدا لأن كل واحد منهما مدعى عليه، وذلك عند من لم يراعي الأشباه. والخلاف في ذلك في المذهب. ومن قال القول قولها إلى مهر المثل والقول قوله فيما زاد على مهر المثل رأى أنهما لا يستويان أبدا في الدعوى، بل يكون أحدهما ولا بد أقوى شبهة، وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه، فيكون القول قولها، أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله. وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه؟ هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه؟ فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ، ومن قال لا يشبه لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال بصداق المثل بعد التحالف. وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضى به فهو غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبه باللعان، وهو تشبيه ضعيف مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه. وأما إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم أقبض وقال الزوج قد قبضت، فقال الجمهور القول قول المرأة الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور. فقال الجمهور القول قول المرأة وبه قال الشافعي بدل من الجمهور الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور. وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول. وقال كأن مالك يقول بأنها ما سلمت نفسها إلا وهي واثقة فيه فكان القول قوله بعد الدخول. وقال بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق، فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا. والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها. ولكن مالك راعى قوة الشبهة ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج. واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين، وبيمين أحسن. وأما إذا اختلف في جنس الصداق فقال هو مثلا زوجتك على هذا العبد، وقالت هي زوجتك على هذا الثوب. فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان ويتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناء، وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به. وقال ابن القصة يتحالفان قبل الدخول، والقول قول الزوج بعد الدخول. وقال أصبغ القول قول الزوج إن كان يشبه، سواء أشبه قولهما أو لم يشبه. فإن لم يشبه قول الزوج فإن كان قولها مشبها كان القول قولها. شبه يعني أنه قريب من مهر أمثالها. وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل. وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلاف في القدر، أعني يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل. وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله. أما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالئ، والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع، وفيه خلاف. ويتصور أيضا الغارم هو الزوج. ويتصور أيضا متى يجب، هل قبل الدخول أو بعده. فمن شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع، إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة. ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول. ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق. يشترط في الحلية كذا ولا في الحلية؟ حلية النكاح. ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول. ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق. الركن الثالث في معرفة فإنه يتصور في الكالئ المؤجل. يعني لو أنها قالت حال وقال هو مؤجل، فهل القول قولها أو قوله؟ ومرات قد يختلفون في الأجل، يقول هي بعد شهرين ويقول هو بعد سنة. الركن الثالث معرفة محل العقد. وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين، إما بنكاح أو بملك يمين. والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين، موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة. والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها، فالمتفق عليها ثلاث: نسب وصهر ورضاع، والمختلف فيها الزنا واللعان. والغير مؤبدة تنقسم إلى تسعة: أحدها مانع العدد، والثاني مانع الجمع، والثالث مانع الرق، والرابع مانع الكفر، والخامس مانع الإحرام، والسادس مانع المرض، والسابع مانع العدة، على اختلاف في عدم تأبيده، والثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق، والتاسع مانع الزوجية. فالموانع الشرعية بالجملة 14 مانعا في هذا الباب 14 فصلا. الفصل الأول في مانع النسب. واتفقوا على أن النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. واتفقوا على أن الأمها هنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة. وأما الأخت فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما، أعني الأب أو الأم أو كليهما. والعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. وأما الخالة فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. وبنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة. وبنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. فهؤلاء الأعيان السبع محرمات، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة، والأصل فيها قوله تعالى حرمت عليكم إلى آخر الآية. وأجمع على أن النسب الذي يحرم الوطأ بنكاح يحرم الوطأ بملك اليمين. الفصل الثاني في المصاهرة. وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء، والأصل فيه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، وزوجات الأبناء، والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأمهات النساء أيضا، والأصل في ذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم، وبنات الزوجات، والأصل فيه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء، وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة. واختلفوا منها في موضعين: أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج، والثاني هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء. وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط. واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة الرابعة، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة. فها هنا أربع مسائل. المسألة الأولى وهي هل من شرط تحريم بنت الزوج أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم، وقال داود ذلك من شرطه. ومن الخلاف هل قوله تعالى اللاتي في حجوركم وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير؟ نقول هل هو وصف مقيد أو وصف كاشف؟ عند الأصوليين يقولون هل هذا الوصف له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ فإذا كان له مفهوم مخالفة فحينئذ يقولون بأن من شرط التحريم أن تكون في حجر الزوج، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر. فمن قال خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطا في الربائب، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره، قال تحرم الربيبة بإطلاق. ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. المسألة الثانية وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو المراد بالحجر أن تكون قد ولدت قبل نكاحه. المسألة الثانية وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء، فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء، واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة هل ذلك يحرم أم لا. فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد إن اللمس لشهوة يحرم الأم، وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود والمزني لا يحرمها إلا الوطء، وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده. والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان، وفيه عنه خلاف. ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة، وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يوجد في النظر شيئا وأوجب في اللمس. ومن الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن الوطء أو التلذذ بما دون الوطء؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا؟ إذا من شاء الخلاف في قوله دخلتم ما المراد بها؟ المسألة الثالثة وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل. وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت، يعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة. ومن الخلاف هل الشرط في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط، أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإنه يحتمل أن يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات. ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها. مثلنا تكلم فيها العلم خرج عندكم خرج عفه في المثنى قال خرجه ابن جرير والبيهقي وإسناده واهن لأجل مثنى بن الصباح، وخرجه الترمذي والبيهقي من طريق ابن لهيعة وأعله به. قال رحمه الله وأما المسألة الرابعة فاختلفوا. إذا كان الخبر قد ورد من الطريقين طريق المثنى طريق ابن لهيعة يتكون الروايات بعضها ببعض. وأما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة، أعني الذي يدرأ فيه الحد. فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابن ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم الزنا ما يحرم النكاح. وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم. وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم. وقال سحنون أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأ، وقد روي عن الليث أن الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح، أعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قال يحرم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا. دلالة اللغوية أن النكاح يراد به الوطء، دلالة الشرعية أن المراد به العقد. ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت وبين الأب والابن قال يحرم الزنا أيضا، ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح، واختلفوا في تأثير المباشر. واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح. واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح. واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح. الخلاف السابق في غير من انعقدت من ماء، أما المرأة التي انعقدت من ماء هذه لا يجوز نكاحها وحكي الاتفاق على ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.